موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن. إذا ما جاء سهم الليالي فلا تحزن. إذا ما جاء سهم الليالي دار بلاء وابتلاء امتحان واختبار مشحونة بالمتاع مملوءة بالمصائب. لا تحزن. لا تحزن. إلينا وفرج همنا والغم يا واسع الإحسان لطفك في الورى يسري على طاعتك فالليمون حلوا ترى بعض المصيبات عطايا لدمعة اليتيمة لك حل يا ولدي. يا أستاذي سهل جدا أن توجد حلا بالكلمة أن تمسح عن عين الدمعة لكن ما تأبي فمني يلقي الحنان حولي قلي لهم لعلي ألقى. تسجيلات الصحوة الإسلامية تقدم لا تحزن.